ياقوت الحموي، سوف أصير حرا. دخل الغلام إلى سوق الوراقين في بغداد وأخذ يتطلع بانبهار إلى كل شيء. لم يكن السوق مزدحما بالناس، كان مزدحما بالكتب، كتب عربية وفارسية ولاتينية، مكسوة بالجلد الفاخر ومزينة بماء الذهب ومعطرة بالزعفران. وقال الغلام في نفسه: يا لله، ما أجمل هذا المكان. في أحد الحوانيت كان هناك شيخ يجلس إلى منضدة صغيرة وفي يده قلم من البوص، كان ينسخ الكلمات من كتاب أمامه بخط جميل مرتب، وعند الانتهاء من الصفحة كان يرش عليها قليلا من الرمل الناعم ويهزها حتى تجف وتتشرب ذرات الرمل الحبر الناعم، ثم يواصل العمل في صفحة أخرى بالعناية نفسها. ظل الغلام يراقبه قليلا ثم تقدم منه وهو يقول في خجل بالغ: هل أستطيع أن أعمل معك في نسخ الكتب يا سيدي؟ وتأمل الشيخ الغلام، كان في الثانية عشرة من عمره، أبيض الوجه، أشقر الشعر، لعله غير عربي، وسأله الشيخ: هل تجيد الكتابة بالعربية؟ وقفز الغلام بسرعة إلى داخل الحانوت، تناول ورقة وقلما من البوص وأخذ يكتب بعضا من الآيات القرآنية، وأخذ الشيخ يراقبه على وجهه ابتسامة، كان خطه جميلا بالفعل. وقال له الشيخ: أول شرط لتعلم هذه المهنة هي أن تحب الكتب وتعشق الكتابة، إذا فعلت ذلك فسوف تكون كاتبا ناجحا. كان اسم الغلام ياقوت، وكان قادما من حماه، أي أنه كان بلا مأوى في بغداد، وكان على الشيخ أن يعلمه وأن يأويه وأن يخلق منه كاتبا جيدا. وتعود ياقوت أن يجلس كل يوم على منضدة صغيرة في مقابل الشيخ، ولأن الشيخ كان يريد منه أن يحب مهنة الكتابة فقد ترك له حرية اختيار الكتاب الذي ينسخه. اختار ياقوت كتابا اسمه المسالك والممالك، وكان أحيانا يترك الكتابة ويسرح بعينه وسط السطور، وكان الشيخ يبتسم لأن هذه هي عادة المبتدئين الذين تسحرهم كلمات الكتب. ثم ارتفع في السوق الهادئ صوت غريب، كان هناك المنادي يدق على الطبلة ويصيح عاليا: يا أهالي بغداد، عبد هارب، غلام في الثانية عشرة من عمره، أصله رومي. استمع الشيخ قليلا ثم قال لياقوت دون أن يرفع رأسه: ياه، إنه في مثل عمرك تقريبا يا ياقوت. لم يجب ياقوت، ولم ير الشيخ تلك الصفرة التي كست وجهه، ولم يشاهد يده المرتجفة وهي تمسك القلم. وواصل المنادي قوله: سيده هو عسكر بن نصر الحموي، من يجده له مكافأة كبيرة، ومن يتستر عليه حق عليه العقاب. ومرة أخرى علق الشيخ قائلا: ياه، وهو من حماة أيضا. وعندما لم يسمع إجابة ياقوت رفع رأسه فلم يجده أمامه، كان قد تراجع إلى آخر الحانوت كأنه يريد أن يختبئ وسط الكتب، وجهه بالغ الشحوب، وهتف به الشيخ: ماذا بك يا ياقوت؟ قال وهو يحاول أن يخفي اضطرابه: لا شيء يا سيدي، إنني مريض بعض الشيء. وعندما انصرف في المساء كان ياقوت ما زال يرتجف. وصل إلى المنزل وأعد له الشيخ حساء ساخنا وأوصاه أن ينام حتى الصباح، ولكن الشيخ استيقظ قلقا في منتصف الليل، كان ما زال خائفا على ياقوت. سار إلى غرفته ودهش عندما وجد ضوءا خافتا ينبعث من تحت بابها. ما هذا؟ أما زال ياقوت ساهرا؟ اقترب الشيخ من كوة صغيرة في الجدار ونظر إلى داخل الغرفة، كان ياقوت جالسا أمام مصباح صغير وهو يكتب، وكان مستغرقا في الكتابة إلى حد أنه لا يرفع رأسه. وتعجب الشيخ أكثر حين وجد أنه لا ينسخ شيئا، إنه يستحضر الكلمات من ذاكرته. أمامه صفحات كثيرة، من الواضح أنه كتبها في ليال كثيرة عبر ساعات السهر الطويلة. اكتشف الشيخ في هذه اللحظة أن غلامه لم يكن ناسخا عاديا، إنه كاتب، مؤلف، في أعماقه أشياء كثيرة، وفي عقله معارف أكثر يريد أن يضعها على الورق. فتح الشيخ الباب ودخل إلى الغرفة وقال في هدوء: ياقوت يا ولدي الصغير، لماذا تواصل الكتابة حتى هذا الوقت المتأخر من الليل؟ فوجئ ياقوت بدخول الشيخ، لم تكن هناك فرصة لإخفاء ما يفعله. جلس الشيخ وتناول الأوراق الكثيرة وأخذ يقرأ فيها. كان ما يكتبه ياقوت هو شيء غريب لم يسبقه إليه أحد من الكتاب. كان يؤلف معجما عن أسماء البلدان الإسلامية وأماكنها وتاريخها ومواقعها وأحوالها. كان يرسم بالكلمات خريطة لكل بلدان المسلمين، صورة لشعوبها ومساجدها وعاداتها. وقال الشيخ مذهولا: هل زرت كل هذه الأماكن يا ياقوت؟ قال ياقوت: أجل يا سيدي، كنت أعمل مع قوافل التجار وقد سافرت كثيرا ورأيت كثيرا، ولكن علي أن أسافر حتى أستطيع أن أرى بقية بلاد المسلمين وأتم الكتاب. وظل الشيخ يقلب في الأوراق مذهولا، طوال عهده بالكتب لم ير كتابا كهذا. قال: سوف يكون كتابا رائعا يا ياقوت، سوف يساعد الرحالة على السفر والتجار على تسيير القوافل والحكام على تقدير الخراج، فسوف يساعد أهل الحكمة والتنجيم والأدب والشعراء. يا له من كتاب يا ياقوت. ورد ياقوت وهو يجمع أوراقه: من أجل ذلك يجب أن أواصل السفر يا سيدي. وهتف الشيخ في حرارة: كلا يا بني، أجل سفرك قليلا، ولك مني الأمان وكرم الضيافة. من النادر أن يستضيف المرء في بيته كاتبا كبيرا، سوف أساعدك على تأليف الكتاب بكل ما في وسعي، والآن اتركني أذهب لصلاة الفجر ثم أعود إليك. وضم الشيخ عباءته وغادر البيت مسرعا. لم يفطن ياقوت إلى أنه ما زال هناك وقت طويل على قدوم الفجر، ولكنه واصل الكتابة في استمتاع. كانت الطرق تمتد والبلدان تظهر مثل كائنات حية تتطور وتنمو، لكل مدينة شخصيتها، وجودها الحي في الزمان والمكان. لم يكن ياقوت يتحدث عن أحجار صماء ولا عن طرق مقفرة، كان يتحدث عن دولة مترامية الأطراف، هويتها الإسلام، تضم العرب والعجم والترك. وسمع صوت الباب الخارجي وهو يغلق. لابد وأنه الشيخ الطيب قد عاد من الصلاة، ورفع رأسه، ولكنه وجد معه شخصا آخر. يا إلهي، إنه عسكر بن نصر الحموي، السيد الذي اشتراه عبد الرقيق من سوق النخاسين. كان مجرد غلام رومي أسير حرب، واشتراه نصر بن عسكر وعلمه القراءة والكتابة، وكان تاجرا مشهورا فأخذ يصطحبه معه في كل رحلاته التجارية. ولكنه عندما هبط للراحة في بغداد انتهز ياقوت الفرصة وفر هاربا. وهتف عسكر وهو يشاهده: آه أيها الغلام الهارب، لقد وقعت في يدي أخيرا. أسقط في يد ياقوت، رمى القلم في يأس، لقد وشى الشيخ به وسوف يعود عبدا من جديد. ولكن ها هو الشيخ يتقدم يقول في حزم للسيد: تذكر ما اتفقنا عليه، قبل كل شيء اقرأ الأوراق التي كتبها والكتاب الذي ينوي تأليفه. وهدأ عسكر، جلس على الأرض وأخذ يتفحص الأوراق، وخيم الصمت برهة طويلة على الغرفة، وأخذ ياقوت يتطلع في قلق نحو الباب. كان يريد أن يقفز هاربا، ولكن عسكر بن نصر رفع رأسه وهو يقول: يا للذكاء الحاد، كل هذه الأماكن ذهبنا إليها معا، ولكنه رأى كل الأشياء التي لم أرها، كتاب رائع فعلا، من أجل هذا قد أعتقتك لوجه الله. وهتف ياقوت في فرح: حقا يا سيدي. قال عسكر: أجل، أنت حر منذ الآن، حر في السفر معي ومشاركتي تجارتي والتفرج على بقية البلدان التي لم ترها حتى تتم كتابك على أحسن صورة. وابتسم الرجلان والغلام. لقد شهدت هذه الليلة مولد أديب كبير هو ياقوت الحموي، واحد من كبار الرحالة المسلمين الذين وضعوا أسس الجغرافيا عند العرب، وكان كتابه معجم البلدان هو أول موسوعة وافية عن أحوال العالم الإسلامي.